فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: لو ذبح شخص أضحية وفق الشرع، لكن الذابح يدعو إلى عبادة القبور وطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز توكيل الكافر في ذبح الأضحية، ما يجوز توكيل كافر، ما يجوز التوكيل إلا مسلم ولا كتابي فقط. نعم.